يقول الإمام قام للخامسة، فهل يسجد قبل السلام أم بعده؟ الراجح أنه بعد السلام، وإن سجد قبل السلام أقول حصل المقصود إن شاء الله، يسجد قبل السلام أو بعد، لكن الأفضل أن يكون بعد السلام. نعم.